أثابكم الله. يقول: لقد سمعت من أحد طلبة العلم أن النووي والسيوطي من الأشاعرة، فما صحة ذلك؟ ونريد من سماحتكم تبيان الفرق بين مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب الأشاعرة. ليس من الأشاعرة، لكن لهم أوهام وأغلاط في بعض الصفات، بعض التأويل، وليس من الأشاعرة رحمة الله عليهما، ولكن لهما بعض الأغلاط. كل عالم له أغلاط، فيؤخذ ما أصاب فيه ويترك الغلط، مثل ما قال مالك رحمه الله: ما منا إلا راد مردود عليه. ومن أشهر ما عرف من الأشاعرة تأويل الصفات إلا سبع صفات، وهذا خلاف أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يرون إثبات جميع الصفات، جميع ما جاء في الكتاب العزيز والسنة المطهرة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، يجب إثباتها لله على الوجه اللائق بالله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. أما نفيها إلا سبعا أو إلا عشرا أو ما أشبه ذلك، هذا قول باطل، وهذا لا يجوز، وهذا يشبه قول الجهمية والمعتزلة، نسأل الله السلامة. نعم. ما رأي سماحتكم في من تكلم في الإمامين ابن حجر والنووي رحمهما الله تعالى؟ ابن حجر وابن النووي وآخرون لهم أخطاء، لهم بعض التأويلات، فالواجب التنبيه إذا وجد شيء مما أخطأوا يبين إن هذا خطأ ما عليه السنة والجماعة، ولكن لا تنكر لهم أعمالهم الطيبة وجهودهم الكبيرة في بيان الحق والدعوة إليه ومؤلفاتهم التي نفع الله بها الناس، لكن ليسوا معصومين، هم غيرهم. إذا وجد من أخطاء لابن حجر والنووي وغيرهم من الناس يبين الخطأ، قال هذا خطأ، أول كذا وهذا خطأ، قال رجح كذا وهذا خطأ، مثل غيره، كل عالم له أخطأ، ما هنا أحد معصوم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن الله، الرسل معصومون فيما يبلغون عن الله، أما بقية الناس مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطأ، خير خطأ إلا التوابون. فإذا وجد خطأ من النووي أو من حجر أو غيرهم من معروف منهم معروفون بالعلم والمؤلفات يبين الخطأ، لا يقبل الخطأ ممن جاء، يترك الخطأ ويؤخذ الصواب. يقول: هناك من يحذر من كتب الإمام النووي وابن حجر رحمهم الله تعالى ويقول إنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة، فما الصحيح في ذلك؟ يغلط فيها صفات حجر النووي وجماعة آخرين، لهم أشياء غلطوا فيها ليسوا فيها من أهل السنة، وهم من أهل السنة فيما سلموا به ولم يحرفوه. نعم، هم أمثالهم من غلط. نعم. بعض طالب العلم يتحرج من قول الإمام النووي لأن الإمام هو الذي اقتدى به، فهل اسمه النووي؟ لا، له غلط، سمى إمام لأنه اقتدى به في علمه وفضله وفقهه، وله أغلاط، الله يعفو عنه. نعم، ما في حرج، له أغلاط، وكم مقل إمام إلا وله أغلاط. آمين. كل بني آدم خطأ. إذا أحسن الله عليك، بالنسبة لابن حجر والنووي قال أنه أشعري هكذا مطلقا؟ نعم، عندهم بعض التأويل، لا مو أشعري مطلقا، عندهم بعض التأويل، الله لا يعلم، عندهم بعض الأخطاء يعني. ولقد سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى عن حكم القراءة للنووي وابن حجر على موقعه الرسمي، وكان السؤال كالتالي: سائل يقول: هناك من يحذر من كتب الإمام النووي وابن حجر رحمه الله تعالى ويقول إنهما ليسا من أهل السنة والجماعة، فما الصحيح في ذلك؟ الجواب: لهم أشياء غلطوا فيها في صفات ابن حجر والنووي وجماعة آخرون، لهم أشياء غلطوا فيها ليسوا فيها من أهل السنة، وهم من أهل السنة فيما سلموا فيه ولم يحرفوه هم وأمثالهم ممن غلط. مجموع فتاوى ومقالات الشيخ بن باز، الجزء 28، الصفحة 47.